بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الحق جل جلاله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد بعثه، يعني إضافة إلى عمره قبل أن يبعث، ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته، فيكون مجموع عمره ما ذكره الله تعالى هنا. وروي أنه بعث وهو 40 سنة، وأنه عمر بعد الطوفان 350 سنة، والله تعالى أعلم. فإن قيل لما قال 1000 سنة ثم قال 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لما لم يقل إلا 50 سنة؟ فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنى، فالجواب أن ذلك كراهة لتكرار لفظ السنة، فإن التكرار مكروه إلا إذا قصد به تفخيم أو تهويل، يعني هذا من البلاغة أن لا يعيد اللفظ نفسه، وإنما يعيد شيئا يؤدي معناه ويغايره في اللفظ ليكون ذلك أبلغ. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني أنجينا نوحا والذين كانوا معه ركبوا سفينته، جعلنا السفينة آية للعالمين. يحتمل أن يعود الضمير على السفينة، جعلنا السفينة آية للعالمين، ويحتمل أن يعود على النجاة، وجعلنا نجاة نوح وأصحاب السفينة آية، أو على القصة بكمالها، نجاة نوح مع سفينته مع ما حصل له آية للعالمين. ثم قال سبحانه: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أصناما، وتخلقون إفكا، هو من الخلقة يريد به نحت الأصنام، فسماه خلقة على وجه التجوز، يعني هؤلاء ينحتون الأصنام، فتجوز في اللفظ وقال يخلقون إفكا، يخلقون كذبا، يزعمون أن ما صنعوه آلهة من دون الله. وقيل هو من اختلاق الكذب، تعبدون أوثانا أصناما، وتخلقون إفكا، تصنعون كذبا بقولكم إن تلك الأصنام هي الآلهة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، الآية احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فإن قيل لما نكر الرزق أولا ثم عرفه في قوله فابتغوا عند الله الرزق، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ثم قال ابتغوا عند الله الرزق، التنوين يعني تنكير، والألف واللام يعني تعريف. فالجواب أنه نكره في قوله لا يملكون رزقا لقصد العموم في النفي، فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم. إذن لا يملكون لكم رزقا صغيرا ولا كبيرا، حقيرا ولا خطيرا، أبدا أي نوع وأي قدر من الرزق لا يملكونه. ثم عرفه بعد ذلك فابتغوا عند الله الرزق لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله، لأنه لا يقتضي العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف. فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند الله. إذن أولئك لا يملكون لكم أي شيء من الرزق، والرزق كله بيد الله وعند الله سبحانه. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا الآية، فقد كذب أمم من قبلكم، يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم، فتكون تتمة قوله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إلى آخره، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أو من كلام الله تعالى، يكون كلام إبراهيم عليه السلام انتهى عند قوله إليه ترجعون، ثم يقول سبحانه وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار وتهديدهم على القول الثاني أنه من كلام الله تعالى وليس حكاية عن قول إبراهيم، أن يكون المخاطب به كفار قريش على القول إنه من كلام إبراهيم، المخاطب به من؟ قومه. وعلى القول أنه من كلام الله تعالى المخاطب به كفار قريش الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى القول الثاني يحتمل أن يراد به وعيد الكفار وتهديدهم، إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أو يراد به تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عاقبة الأقوام الذين كانوا قبل قومه، وهؤلاء إن كذبوا بك فسيكون بهم ما كان بالذين من قبلهم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن لا تذهب نفسك عليهم حسرات، بلغهم وهم يتحملون مسؤولية تكذيبهم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يقال بدأ الله الخلق وأبدأه بمعنى واحد، وقد جاءت اللغتان في هذه السورة. والمعنى أولم يرى الكفار أن الله خلق الخلق، فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر. فقوله ثم يعيده ليس بمعطوف على يبدئ، لأن المعنى فيهما مختلف، لأن رؤية البداءة بالمشاهدة بخلاف الإعادة فإنها تعلم بالنظر والاستدلال، وإنما هو معطوف على الجملة كلها. وقد قيل إنه يريد إعادة النبات وإبداءه، وعلى هذا يكون ثم يعيده عطفا على يبدئ لاتفاق المعنى، والأول أحسن وأليق بمقاصد الكلام. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، يعني ينشئه أول مرة، ثم يعيده يعني في الآخرة، فيستدل على البعث بعد الموت وعلى الحشر، يستدل عليه بالخلقة الأولى. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إن الله على كل شيء قدير. أولم يروا؟ نعم، إن ذلك على الله يسير، يعني إعادة الخلق وهي حشرهم. ثم أمرهم بالسير في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم، ولذلك ختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير. فهذا النظر، انظروا، هذا نظر الاعتبار، والاعتبار يفيد القياس، كما رأيت عجائب المخلوقات هذه، وكما رأيت أن الله عز وجل خلق هذه الأصناف كلها، فاعتبر ذلك في أن الله تعالى يعيد تلك الخلائق في يوم القيامة ويحشرها جميعا ثم يحاسبها. فيستدل إذن بما نراه يقاس به ما لم نره. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء سبحانه ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، أي ترجعون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. بمعجز بمعنى ما سبق في آية أخرى في هذه السورة، وما كانوا سابقين، ما كان سابقا يعني لا يستطيع الهرب منك، من أساء إليك ثم مضى وسبقك لا تستطيع أن تعاقبه. فهؤلاء ما كانوا سابقين، لا يستطيعون الهرب ولا يستطيعون المعاجزة، فالله عز وجل يأتي بهم. أي ما أنتم بمعجزين، أي لا تفوتون من عذاب الله، وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني لا يدفع عنكم عقاب الله تعالى أحد. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يحتمل أن ييأسوا في الآخرة أو يكون وصفا لحالهم في الدنيا، لأن الكافر يائس من رحمة الله والمؤمن راج خائف. وهذا الكلام من قوله أولم يروا إلى هنا يحتمل أن يكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم معترضا بين قصة إبراهيم، ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم عليه السلام وبعد ذلك ذكر جواب قومه له، والله تعالى أعلم. فما كان جواب قومه بعد أن بلغهم وقال لهم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. القتل والتحريق لعجزهم عن مجاراته بالحجة، ما في حجة ولا برهان، فيأتي البطش والتنكيل. اقتلوه أو حرقوه، فهذا من عطف الخاص على العام. القتل يكون بأشياء كثيرة جدا، ومنها من جملتها التحريق. اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، من نارهم، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال، قال إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، نصب مودة على أنها مفعول من أجله أو مفعول ثان لاتخذتم، نصب مودة، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. ورفعها عندما قرأ برفعها مودة بينكم على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر إن، وتكون ما موصولة، ونصب بينكم على الظرفية وخفضه بالإضافة، ونصب بينكم على الظرفية وخفضه بالإضافة. إذن اتخذتم من دون الله أوثانا تكون مودة بينكم في الحياة الدنيا، تجتمعون على عبادتها، وتجتمعون على تعظيمها، وتجتمعون في المواسم التي اخترعتموها عند تلك الأصنام. كان لتلك الأصنام مواسم يحتفلون بها ويجتمعون عند تلك الأصنام، فهذا مودة بينكم. هذه المودة تكون يوم القيامة، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وهذا حال أهل الباطل. بعد انتهاء جولة الباطل يتخاصمون فيما بينهم ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط، تضمن آمن معنى إنقاذه، ولذلك تعدى باللام، ما قال فآمن به، آمن به بمعنى صدقه. آمن له فيها معنى الإنقياد، يعني أطاعه ودخل في أتباعه. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. القائل له، القائل لذلك إبراهيم عليه السلام، لذلك يوجد هنا وقف. فآمن له لوط. رجع الكلام إلى تتمة خبر إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. القائل لذلك إبراهيم، وقيل لوط، وهاجرا من بلادهما من أرض بابل إلى الشام، أرض بابل في العراق، فهاجروا إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس. قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. أكثر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم، وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، لذلك يقال في إبراهيم عليه السلام إنه أبو الأنبياء. الأنبياء الذين بعده كانوا من ذريته، وكلهم من ذرية ولده إسحاق، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية ابنه إسماعيل، وسائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هم من ذرية إسحاق. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه، يعني القوم الذين بعث إليهم، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ذكر هذا مرارا أن هؤلاء القوم كانوا يأتون الرجال ويفعلون الفاحشة التي لا يوجد من جنسها حلال، المعاصي الأخرى يوجد من جنسها حلال، هذه المعصية لا يوجد حلال من جنسها، لذلك هي من أشأم المعاصي، وهي والعياذ بالله تعالى من أقبح السيئات والمنكرات. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما سبقكم بها من أحد، يعني ما فعلها أحد قبلكم، أو ما فعلها أحد كفعلكم، أنتم سبقتم الناس فيها. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. قيل أراد قطع الطريق للسلب والقتل، وقيل أراد قطع سبيل النسل بترك النساء وإتيان الرجال. هذا الطريق لا يأتي منه ذرية ولا يأتي منه نسل، فهو قطع للطريق، لذلك قطع السبيل مناسب لمعصيتهم، يأتون الرجال، هذه معصية تسبب في قطع النسل. والزنا أيضا والعياذ بالله تعالى، لما يفعله الزاني؟ يفعله حتى لا يتحمل مسؤولية الزوجة والأولاد، فيريد قضاء شهوته بلا تحمل التكاليف والمسؤوليات، أيضا هذا قطع للسبيل. لذلك بعض السفهاء والعياذ بالله تعالى يعني يتعجبون من المسلمين، لماذا المسلمون أولادهم كثيرون؟ المسلمين أولادهم كثيرون، 4، 5، 6، 7، 10، وهم نصف ولد أو ولد أو ولدين، لأنهم يقضون شهواتهم بلا أولاد. أما المسلم من مقاصد الزواج عنده الولد، المسلم عندما يتزوج لا يقصد فقط أن يقضي شهوته، وإن كان هذا المقصد مما فطر الله تعالى الإنسان عليه، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن من المقاصد إنجاب الذرية، ومن المقاصد عمارة الأرض بهذه الذرية. فما عندهم هذا المقصد، يريد يتزوج لشهوته، لذلك لا يريدون الأولاد، يقطعون نسلهم بأيديهم. ومن هنا تتسلل إلى العالم الإسلامي دعوات قطع النسل، أو يسمونه بعرفهم تحديد النسل. تحديد النسل إن كان أمرا شخصيا بين الرجل وزوجته لقصد مشروع يتفقان عليه، هذا شأنهما. أما تحديد النسل بمعنى أن يكون ثقافة عامة يدعى إليها النساء والرجال، ويدعى إليها في المجتمع، ويدعى إليها في المؤتمرات والنوادي، ويدعى إليها في المدارس والجامعات، ويدعى إليها في كل مكان، وتصير جزءا من ثقافة المجتمع، هذه مناهضة لدين الإسلام. هذا أمر غير مشروع، هذا أمر منافي لمقاصد الشرع. مقاصد الشرع حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل، فهذا من جملة المقاصد الشرعية المتفق عليها عند علماء الأمة، ومن حفظ النسل المكاثرة وعمارة الأرض به. هذه شوكة في أعين الكفار من المسلمين، تغيظهم، تغيظهم جدا. كثرة النسل تغيظ الكفار، كثرة الأولاد تغيظ الكفار، كثرة الأبناء تغيظ الكفار، لذلك يجهدون ما استطاعوا في إقناع النساء وإقناع المسلمين أن لا يأتوا بالأولاد. هذا والعياذ بالله تعالى من جملة قطع السبيل الذي كان يفعله قوم لوط، كانوا يفعلونه بالفاحشة، والآن يفعلونه فكرا وثقافة ويعني مبادئ، يجعلونه من جملة المبادئ. وتأتون في ناديكم المنكر، النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس، والمنكر فعلهم بالرجال، وقيل إذايتهم للناس. ويذكر المفسرون هنا تأتون في ناديكم المنكر أشياء كثيرة مما تنسب إلى قوم لوط، من ذلك الصفير، من ذلك التصفيق، من ذلك بعض المنكرات التي يعني لا تليق بالمجتمعات، لا تليق بالصالحين، لا تليق بأهل الخير، يجعلونها في مجتمعاتهم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إذن هذا المنطق متكرر عند أهل الكفر جميعا، وهو استعجال العذاب. هو من ما سببه؟ سببه تكذيبهم بالغيب، لا يؤمنون بالغيب، تقول في عذاب، طيب هات العذاب حتى نرى. هكذا منطقهم جميعا، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الرسل هنا الملائكة، والبشرى بشرى بشارة إبراهيم بالولد، وهو قوله فبشرناه بغلام حليم، أو بشارته بنصر لوط، والأول أظهر لأن زوجة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يأتها أولاد، سيدة سارة لم يأتها أولاد، ثم في آخر عمرها جاءها إسحاق عليه السلام، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وامرأته قائمة، فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذه البشارة للسيدة سارة عليها وعلى سائر الأنبياء السلام. أما هاجر فهي أم إسماعيل عليه السلام، فهنا المقصود بشرى الولد من سارة، فبشرناه بغلام حليم. هؤلاء الذين بشروه بمولد إسحاق في الوقت نفسه كانوا يتحدثون عن أمر آخر، وهو إهلاك قوم لوط. قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، هي قرية لوط. إذن ما سموا هذه القرية ما هي، وإنما كأنها كانت معروفة يعني لشيوع أمرها وانتشاره، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، ليس إخبارا بأنه فيها، وإنما قصد نجاة لوط أو من العذاب الذي يصيب أهل القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه به. فكأنه قال كيف تهلكون أهل القرية وفيهم لوط، وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط. والأول أرجح، كيف تهلكون أهل القرية وفيهم لوط، يعني لا يستغرب إبراهيم عليه السلام هل ينزل العذاب ولوط عليه السلام في تلك القرية، فهذا خوف منه أن يهلك معهم. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. إذن هذا الذي تحرزت به نحن أعلم به، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني من الذاهبين الذين حق عليهم القول بالعذاب، وقد ذكر في السور السابقة. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، سيئ بهم فاءه مجيئهم، وقد أتوه على صورة شبان حسان، فخاف عليهم هؤلاء الذين كانوا عند إبراهيم عليه السلام وهم ملائكة، ثم جاءوا إلى لوط عليه السلام، وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني تركت آثار قراهم وتركت أماكنهم لتكون عبرة إلى يوم القيامة، وهي قائمة في البحر الميت. هذا أخفض البحار، وهو لا يتصل بالبحار الأخرى، أخفض بحر في الأرض وأصغر بحر في الأرض وأملح بحر في الأرض، فلا تكون فيه حياة، لا تعيش فيه الأسماك ولا تكون فيه الحياة البحرية. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. إذن الإنسان الذي لا يعقل ولو رأى الآيات لا يفهم. الآيات في الكون كثيرة جدا، الإنسان العاقل تكفيه آية ليفهم، والإنسان غير العاقل يرى الآيات كثيرة جدا، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. كذلك في موضوع النظر، يرى الآيات بعينيه ولا يؤمن بها ولا يفهم المراد منها. لذلك هذا هنا التفصيل، إن في ذلك لآية، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وكذلك القرآن نفسه، القرآن آيات الله في القرآن لمن، من ينتفع بها؟ لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. والذين لا يؤمنون هو في قلوبهم وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة. قيل الرجاء هنا بمعنى الخوف، يعني هذا من الأضداد. تقول مثلا هذا بصير تريد به أعمى، تقول هذه مفازة تريد بها الصحراء. ارجو اليوم الآخر يعني خف من اليوم الآخر. وقيل هو على بابه، بابه يعني الطمع، الرجاء الطمع. وارجو اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هؤلاء القوم كانت معصيتهم وكانت مشكلتهم الإفساد في الأرض بالمكاييل والموازين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لذلك من آداب البيع، من آداب الشراء، إذا كنت بائعا فكل، وإذا كنت مبتاعا فاكتل. الذي يزن هو البائع ليس المشتري. بعض الناس أحيانا يأخذ الأشياء ويضع في الميزان ويقول للبائع هذا 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، هذا ليس من شأنه. من هذا؟ شأن من؟ شأن البائع، هو الذي يزين له. فإذا كنت مبتاعا فاكتل، إذا كنت بائعا فكل. على كل ينبغي أن يكون المكيال والميزان صحيحا. المكاييل والموازين هذه هي صورة لقضية القسط، قضية العدل. القسط والعدل ليس متوقفا على مجرد مكيال أو ميزان أو هذه البضائع المعروفة التي توزن بالمقادير بالكيل أو بالوزن، إنما هناك تقدير في كل شيء، حتى في الآراء، حتى في الأفكار، حتى في المفاهيم. هناك مفاهيم آراء أفكار غير منضبطة لا بمكيال ولا بميزان، فيجب الوفاء في كل ذلك. فالتخفيف إذن ليس مقتصرا على الأشياء الحسية، الأشياء الموزونة، الأشياء المثيلة. هناك تخفيف أيضا في الفكر، تفصيل في الفهم، تفصيل في الرأي، تفصيل في الثقافات، تفصيل في المفاهيم. ولا تعتوا في الأرض مفسدين، لذلك هذا إفساد في الأرض، كله إفساد في الأرض. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، هي الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، هؤلاء عاد وثمود هم أقدم من إبراهيم عليه السلام، أي إن آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. تزيين الشيطان للإنسان يعني أن يحبب إليه المعصية، أن يحبب إليه المنكر، فيجعل له الشيء السيء أو الفاسد يجعله حسنا. لذلك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. قد يكون الإنسان أحيانا على درجة من الإيمان ومن العلم، يرى الشيء الحرام مكروها، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الإنسان الذي اكتمل علمه، اكتمل إيمانه، يرى المحرم شنيعا لا يلتذ به. أما من لم يصل إلى هذه الدرجة، يعتقد في عقله أن هذا محرم، لكن في نفسه، في شهوته، في رغبته، في ميوله، يرى هذا الشيء جميلا، يرى هذا الشيء لذيذا، يرى هذا الشيء ممتعا. لذلك هذا من التزيين. انطغى في النفس على العقل، وقع الإنسان فيما زين له. أما الإنسان الآخر فنفسه لا تقوى، لأن نفسه ترى أن هذا الشيء مكروه. لذلك ذكر في تراجم بعض الصالحين رضي الله تعالى عنهم: إن فلانا كان لا يحسن أن يعصي الله، يعني إذا أراد المعصية ما يعرف كيف، ما يستطيعها، لا يحسنها. فإذا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذه مرتبة عالية من الإيمان ومن العلم، بحيث يكره الإنسان ما حرم الله وما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب ما أمر الله تعالى به وأمر به صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الآخر فيوجد في داخله صراع بين معتقده وبين هواه، والصراع بين المعتقد والهوى هذا من أعظم أسباب وقوع الإنسان في الانحراف، المخالفة بين المعتقد وبين الهوى. لأنه إن كان العقل حاكما وكان العقل غالبا فرض ذلك على النفس والهوى، فلم تفعل ما لا يرضي الله. وأما إذا تغلبت النفس وقوي الهوى، لا يستطيع العقل أن يوقف هذا الإنسان عند حده، فيقع الإنسان في المعصية. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قيل معناه: لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به، يعني هؤلاء ما كفروا غفلة أو كفروا جهلا، كفروا وهم متبصرون بكفرهم، كفروا وهم فاهمون لما وقعوا فيه من البعد عن الإيمان، وكانوا مستبصرين. هذا قول. وقيل لهم بصيرة في الإيمان ولكن كفروا عنادا، يعني كانوا يعرفون الإيمان لكن رغبوا عنه عنادا وجحودا وكفرا. وقيل معنى مستغفرين عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا. إذن هم مستغفرون هنا كما يقول العلماء بالقوة لا بالفعل. مثلا هذا رجل مقاتل، لم يقاتل أحدا، لا يوجد حالة قتال، هو مقاتل يعني فيه صلوحية القتال. هذا رجل عامل، هو الآن ليس في عمل، يبحث عن عمل لكنه صالح للعمل. هذا مقاتل لا يقاتل الآن لكنه صالح للقتال. هذا رجل فلاح، هو ليس فلاحا، ما عنده أرض، لكن صالح لأن يقوم بذلك العمل. فهنا أيضا كانوا مستبصرين عقلاء، لديهم وسائل الفهم، لديهم وسائل المعرفة، لكنهم لا يستعملونها. فذكرهم بشيء هو موجود لديهم لكنهم لا يستعملونه، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، قارون ذكر في آخر سورة القصص، وفرعون معروف، وهامان هو وزير فرعون. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، يعني لم يفوتوا أيضا، لا مال قارون يستطيع أن يجعله سابقا، ولا بخش فرعون، ولا مكر هامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، يعني من هؤلاء الذين سبق ذكرهم، قارون، فرعون، هامان، عاد وثمود، مدين، قوم لوط، قوم إبراهيم، قوم نوح، كل هؤلاء أخذوا بذنوبهم فكلا أخذنا بذنبه. هذا الأخذ لم يكن بطريقة واحدة، إنما كان على طرائق شتى. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحاصب الحجارة، والحاصب أيضا الريح الشديدة، فيحتمل عندي أنه أراد به المعنيين، لأن قوم لوط أهلكوا بالحجارة وعادا أهلكوا بالريح. وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر. ولقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويقوي فالصلاة من الله تعالى غير معنى الصلاة من الملائكة، واستعملوا في فعل واحد. وهنا أرسلنا عليه حاصبا، حاصب قوم لوط غير حاصب عاد. ويقوى ذلك هنا لأن المقصود ذكر عموم أخذ أصناف الكفار، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة يعني ثمود ومدين، ومنهم من خسفنا به الأرض يعني قارون، ومنهم من أغرقنا يعني قوم نوح وفرعون وقومه. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فبظلمهم أنفسهم سلط الله عليهم هذه الأنواع من العذاب. ثم قال سبحانه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، شبه الله تعالى الكفار في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت، في بنائها بيتا ضعيفا، فكما أن ما اعتمدت عليه العنكبوت من بيتها ليس بشيء، كذلك ما اعتمد عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أوهن البيوت أي أضعفها، لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم. إذن هذه الفلسفات التي اعتمدوا عليها، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، كل قوم من هؤلاء الأقوام كان لهم فلسفة في عبادة ما عبدوه من دون الله. قوم نوح لهم فلسفة، عاد لهم فلسفة، ثمود لهم فلسفة، قوم إبراهيم لهم فلسفة، الأقوام الذين جاءوا بعدهم لهم فلسفة. كل فلسفة من تلك الفلسفات هي كبيت العنكبوت، إذن هي شيء واهم لا يقوى. لذلك بيت العنكبوت ما الذي يذهب به؟ تذهب به حركة واحدة يذهب هذا البيت كله، وتلك الفلسفات كلها تنزحض بنور الإيمان، لا أن تدخل في شبكة العنكبوت حتى تفهم أن هذا بيت العنكبوت واهي. هل تحتاج أن تدخل إلى ذلك البيت حتى تفهم وهاءه، حتى تفهم بطلانه؟ فبعض الناس يظن أنه من الموضوعية أن يدخل في كل شيء ليتبين بطلانه. لما جعل الله لك السمع والبصر والفؤاد وهذه الملكات والحواس حتى تفهم الحق والباطل بدون أن تخوض فيه، تخوض في الباطل؟ الآن الإنسان العاقل إذا رأى بولا مجتمعا هل يظنه ماء؟ يأتي يقول له واحد هذا بول، يقول أريد أن أذوقه حتى أتأكد، هذا إنسان عاقل؟ إذا إنسان رأى بولا وكابر في كونه بولا يريد أن يتذوقه حتى تكون الحقيقة العلمية بزعمه، هل هذا إنسان عاقل؟ هذا إنسان غير عاقل، لأنه فوت الحواس التي أكرمه الله بها ليفهم بها ما حوله. أكرمه الله تعالى بحاسة الشمس يدرك بها الإنسان، أكرمه الله تعالى بحاسة البصر يدرك بها الإنسان، أدركه الله تعالى بحاسة يفهم من طبيعة الحال واقع الحال. لماذا يعطل الإنسان تلك الحواس لينجأ إلى حاسة أخرى يريد حاسة الذوق؟ طيب لماذا لم تقتنع بالسمع؟ لماذا لم تقتنع بالبصر تريد الذوق؟ هذا لضعف العقل. إذن العقل ليس واثقا من جنوده. هؤلاء الماديون الذين يريدون بعض الأدلة بطريقة طفولية مضحكة، بعض الماديين يريدون أدلة بطريقة طفولية مضحكة، الجواب لهؤلاء الماديين أن عقلكم ليس متمكنا من مملكته. المملكة التي يحكمها العقل فيها سمع وفيها بصر وفيها كلام وفيها نطق وفيها ذوق وفيها لمس. قصر الدليل على بعض الحواس هذا ظلم لباقي الحواس. إذن هذا الملك ليس متمكنا من جنوده. الملك في الدولة إذا كان ملك حقيقة يكون متمكن من الأجهزة كلها، أما إذا كان متمكن من جهاز ويوجد جهازين ثلاثة ليست في يده هذا في الحقيقة ليس ملكا. وعقل هؤلاء الماديين ليس عقلا، أنه ليس متمكنا من كل النعم وكل الأجهزة التي أكرم الله تعالى الإنسان بها. فوهاء بيت العنكبوت يكفي فيه النظر، لست محتاجا إلى اللمس حتى تعلم وهاءه، لست محتاجا إلى الذوق، لست محتاجا إلى كذا إلى كذا. فالمبادئ الباطلة تحمل فيها عنوان بطلانها، المبادئ الباطلة تحمل فيها عنوان بطلانها. الثقافة الحاضرة اليوم تحمل في مبادئها في أفكارها عنوان بطلانها لتكون سر سعادة الإنسان. الإنسان المعاصر يبحث عن السعادة، هل الفكرة المعاصرة هي التي تحقق السعادة للإنسان؟ لا والله، ما وجد الإنسان سعادة منذ أن حكم هذه الثقافة الحاضرة في حياته. وجد رخاء؟ نعم. وجد متعة؟ نعم. وجد رغد عيش؟ نعم. لكن ما وجد السعادة. أنت تسافر اليوم بالمراكب الفارهة وتجلس تحت المكيفات وتعيش الحياة الرغد التي تريد، لكن لست سعيدا. لما؟ لأن الحضارة التي صنعت لك تلك الوسائل هي في نفسها سبب لشقائك. الحضارة التي جعلت سفرك بين البلدان ساعتين بعد أن كنت تقطعهما في شهر، جعلت سفرك لساعتين، جعلت لك من القيود النفسية ما يزيد على شهرين. أنت حتى تنتقل من بلد إلى بلد تحتاج إلى فيزا، تحتاج إلى كذا، إلى ورقة كذا، إلى ورقة كذا. هذه الأوراق هم، هذه الأوراق قيود، هذه الأوراق تسبب الضغط النفسي. أنت لما تتعب على ظهر الحمار لا تسب الحمار، لأنك تعلم أن الحمار وسيلة ركوب، وأنه وإن أتعبك وأتعب رجليك لكنه نقلك من مكان إلى مكان، أنت لا تلوم الحمار. لكن لما تركب في الطائرة وتجلس في المطار تلعن الطائرة والمطار والموظف ومن فوقه. لماذا؟ لأنه سبب لك الضغط النفسي. قبلا كنت مرتاحا، تسافر شهرين مرحبا، تجلس في هذا المكان، تشرب، تأكل، تطلع على الأرض، تطلع على الدنيا، ترى البلاد، ترى العباد، تأكل من كل ثمار الدنيا ولو طال سفرك. اليوم أنت تسافر بسرعة لكنك تتحمل ضغط الأعباء النفسية ذلك. إذن هل استطاعت هذه الحضارة الحديثة أن تحقق السعادة للإنسان؟ ما استطاعت. أنت الآن بالجانب العلمي وحصولك على المعلومات توصل إليك الحضارة الحديثة كل معلومة تريدها، لكن في نفس الوقت تخترق عقلك، لا توصل إليك ما تريده أنت فقط، ترغمك رغم أنفك أن تطلع على ما لا تريد أن تطلع عليه، على ما لا تسمح لنفسك أن تراه، على ما لا تريد أن تلوث سمعك أو بصرك به. فتخدمك في وصولك إلى المعلومات لكن بالطريقة التي هي تريدها. إذن هل حققت لك السعادة؟ ما حققت لك السعادة. أفادتك؟ سرعت لك الوقت؟ أوصلتك إلى ما لم تكن تصل إليه لكن ما حققت لك السعادة؟ كان العلماء سعداء بعلمهم. الآن أنت تطلع على العلم في الوقت نفسه، تطلع على أشياء أخرى، ترى أن الدنيا في أسفل سافلين. كان العالم بدون هذه الأجهزة يعيش في روضة، في روضة مع الله ورسوله وأصحاب رسوله وخيار هذه الأمة. الآن تدخل إلى الإنترنت تريد أن تبحث عن معلومة رغم أنفك، تطلع على شيء لا يسرك. إذن استفدت في جانب ولم تستفد في جانب آخر. إذن أيضا هذه الحضارة التي تستكبر على ما سبقها من الحضارات وترى نفسها متميزة على كل ما سبقها، أيضا ما حققت السعادة للإنسان، لا للمؤمن ولا للكافر أيضا. لماذا؟ لأن الكافر يمشي في السراب لا تتحقق له سعادة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا الله تعالى يخبر به، من أعرض عن ذكر الله له معيشة ضنكا. طيب تراه مسرورا، تراه ضاحكا، تراه متمتعا، لا والله ليس ضاحكا ولا مسرورا ولا متمتعا، في قلبه سخط، وإنما ضحكه وسروره ومتعته في السراب، بحث عن السراب، هو ضامن يبحث عن شيء آخر. لذلك لا تنتهي المتعة حتى يبحث عن أخرى، لا تنتهي الأخرى حتى يبحث عن ثالثة، عن رابعة، عن خامسة، فتصير حياته كلها بحثا عن شيء مفقود، وكلما ازداد منه ازداد ظمأ وازداد عطشا وازداد بحثا. الشيء موجود أمامه كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العيس يعني الجمال في البيداء في الصحراء، كالعيس في الصحراء، كالجمال في الصحراء يقتلها الظمأ، تعطش وتكاد أن تموت من شدة العطش، تبحث عن الماء، أين الماء؟ محمول على ظهورها. وهكذا الإنسان يبحث عن السعادة، عن الهداية، وهي بين يديه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الناس بين أيديهم كلام الله، كتاب الله، فيه هدايتهم وفيه سعادتهم، وهو بين أيديهم لكن لا يبحثون فيه عما يسعدهم. فيذهب واحد يجد سعادته في الموسيقى، واحد آخر سعادته في مصاحبة النساء، واحد ثالث سعادته في الأكل والشرب، واحد رابع سعادته في كذا، وخامس سادس كذا، كلهم تجده يبحث عن شيء وراء الذي هو عليه، ولا يستطيع ولا يعرف أن يفصح عنه. ما هو هذا الشيء؟ معرفة الله. هذا الشيء الذي إذا خلى القلب منه ما كان في القلب استقرار، ولا كان في القلب سعادة، ولا كان في القلب هناء. فمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، هؤلاء الذين قص الله علينا من قصصهم، اتخذوا أصناما أوثانا، خلقوا إفكا. الحضارة الحديثة ما هي الأولياء الذين يعبدونهم؟ يعبدون المادة، هذا صنم الحياة المعاصرة، المادة. المادة لها فروع كثيرة، من فروعها المال، من فروعها النساء، من فروعها الشهوات، من فروعها المتع، إلى آخر هذه الأشياء. أيضا هذه الأشياء كمثل بيت العنكبوت، لا تحقق للإنسان منفعة ولا هناءة ولا سعادة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ومن ابتغى السعادة فيها زادته شقاء. لو كانوا يعلمون، يفهمون هذا المثال، لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، ما موصولة بمعنى الذي، يعني الله يعلم الذين تدعون من دونه، مفعولة للفعل الذي قبله، وقيل هي نافية والفعل معلق عنها. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، كل هذه الأشياء كأنها لا شيء، والمعنى على هذا لستم تدعون من دون الله شيئا له بال فيصلح أن يسمى شيئا. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، كل هذا هباء، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وهنا أيضا ضربنا تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني الذين يستطيعون إسقاط المثال على الشيء المراد التمثيل له، يفهم الأمثلة وإسقاطاتها على المراد، هذا الذي يعلم فيعقل المراد فيفهم عن الله مراده فيكون له في ذلك العظة والعبرة. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالواجب، لا على وجه العبث واللعب، وما كنا لاعبين. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إذن هنا يشترط في هذه الآيات، هناك اشترط لقوم يعقلون، هنا إلا العالمون، هنا للمؤمنين، حتى ينتفع الإنسان بما يسمع من آيات الله أو بما يشاهد من آلاء الله، يحتاج الأمر إلى عقل وعلم وإيمان، عقل وعلم وإيمان. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا كان المصلي خاشعا في صلاته متذكرا لعظمة من وقف بين يديه حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر، فكأن الصلاة ناهية عن ذلك. فإن كان بدر منه فحشاء أو منكر فالصلاة تلزمه التوبة مما بدر منه، وإن كان يريد أن يفعل الفحشاء والمنكر فالصلاة تمنعه من أن يفعل، يستحي من الله تعالى فيكف عما كان قد هم به. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، قيل فيه ثلاثة معاني. الأول أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات، وسماها بذكر الله. إذن هنا ذكر الله هو بمعنى الصلاة، لكن لم يكرر اللفظ كما سبق معنا السنة والعام في تنويع الألفاظ مع اتحاد المعنى ناحية بلاغية. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة أكبر، فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام، وهي أعظم شعائر الدين، وكل الشعائر الأخرى يمكن أن تأتي ظروف فتسقطها عن الإنسان، الصيام، المريض والمسافر لا جناح عليه أن يفطر ويقضي بعد ذلك، ومن كان مريضا مزمنا يفطر ويدفع كفارة، الزكاة من لم يملك النصاب لم يجب عليه أداء الزكاة، الحج من لم يملك زادا وراحلة وأمن الطريق إلى بيت الله لا يجب عليه الحج. ما الشيء الواجب الذي لا يمكن أن يترك ولا يكون هناك ظرف يبيح للإنسان أن يتركه؟ الصلاة. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. من كان مطيقا أن يقوم يصلي، من لم يكن مطيقا أن يقوم يصلي قاعدا، من لم يكن مطيقا للقعود يصلي مضطجعا. وذكر الفقهاء أيضا من لم يمكنه أن يصلي مضطجعا يومئ بعينيه، يشير برأسه، يمر على قلبه، إلى آخر هذه الصور التي فيها أن الصلاة لا تزول بحال من الأحوال. لذلك هذه الصلاة أكبر الشعائر، من ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع. لذلك إذا كان إنسان يعمل يشتغل وهو لا يصلي، لا تثق أنه لا يغشك. إذا تريد تختبر إنسان يريد أن يعمل، انظر إلى صلاته، إن كان محافظا على الصلاة ربما هذه الصلاة تمنعه من سرقتك وربما لا تمنعه من سرقتك، لكن إن لم يكن يصلي أبدا هذا لا ضمان أن لا يسرقك. لذلك الصلاة معيار الإنسان، من لم يكن مصليا لم يؤمن على شيء آخر، هذه أعظم أمانة تمن الإنسان عليها، من فرط فيها فهو لغيرها مضيع أكثر أشد تفريطا. المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات، وسماها بذكر الله لأن ذكر الله أعظم ما فيها، وفيها التكبير، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيها التكبيرات، فيها تلاوة القرآن، فيها التسبيح، فيها تعظيم الله جل جلاله ونحو ذلك. وكأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء والمنكر، لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. الثاني أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة، لأنها في بعض الأوقات دون بعض، وأما ذكر الله فهو يكون في كل وقت. ذكر الله ما معناه؟ معناه أن تتذكر الله في كل لحظة. ولذكر الله أكبر، فذكر الله أكبر من الصلاة، فالذاكر لله عز وجل هو الذي يستحضر عظمة الله سبحانه، يستحضر جلال الله، يستحضر مراقبة الله في كل وقت، وهذا ليس مؤقتا بوقت الصلاة وحده. الثالث أن ذكر الله أكبر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات، كما ورد في الحديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم، قالوا بلى، قال ذكر الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.